لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب الملخص الفقهي. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الجهاد عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار، ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين. أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد من أجل ضعف يقدرون على الجهاد فلا يجوز عقد الهدنة، لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية وصالح اليهود في المدينة. قال: ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة. حط تحت كلمة مدة معلومة دي خط، لأنها هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وقد اختلف العلماء في هذه المدة، لكن الكل متفق على أنه لا يجوز عقد المهادنات مع الكفار إلى أبد، لأن هذا يفضي إلى تعطيل الجهاد، يفضي إلى تعطيل الجهاد، لأنه لو الإمام المسلمين عقد هدنة مع الكفار هدنها أبدية، قال لهم خلاص انتهى القتال بيني وبينكم، فهذا يفضي إلى تعطيل إيش؟ الجهاد في الإسلام. وإلا احنا أمرنا في الإسلام بأن ننشر دين الله في الأرض، وأنه واجب على إمام المسلمين والمسلمين أن يخرجوا إلى الكفار في الأرض يدعونهم إلى الله عز وجل. ولذلك فإنهم إن خرجوا إليهم يدعونهم إلى الله عز وجل فلهم الخيارات. هذه الخيارات منها الهدنة، منها الجزية، منها المسالمات ونحو ذلك، فضلا عن أنه يدعوهم ويسلموا، يدعونهم ويسلمون. أينما أما إذا عقد الإمام مع الكفار هدنة أبدية فإنه بذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والقضاء على هذه الفريضة. قال: بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين. بعض العلماء يقيد ذلك بعشر سنوات استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فإنه عقد هدنة مع مشركي مكة لمدة عشر سنوات. وبعض العلماء يقولون لا يشترط أن تكون عشرا، وإن كان يشترط أن تكون مدة مقيدة لكن لا يشترط أن تكون عشرا، والأمر راجع إلى المصلحة. فمن الممكن أن يعقد بأكثر من عشر لكن لا يجعلها مدة أبدية. أين؟ قال: فلا يجوز عقد الهدنة. أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد فلا يجوز عقد الهدنة، لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية وصالح اليهود في المدينة. يعني ماذا؟ إنه لا يجوز للمسلمين أن يعقدوا، لا يجوز للمسلمين أن يعقدوا الهدنة مع الكفار وهم أصحاب شوكة وقوة ونفوذ في الأرض، وإلا فهذا تعطيل لإقامة دين الله في الأرض. فنحن مأمورون بأن نعبد الناس لله، ولذلك الهدنة هذه معناها أننا نتوقف عن قتالهم وعن دعوتهم، لكن إذا كان المسلمون لهم مصلحة في هذه الهدنة فجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد هذه الهدنة مع قريش لأنه كان صلى الله عليه وسلم له مصلحة كبيرة في ذلك، ومن هذه المصالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يغلق باب قريش لمدة حتى يتفرغ لغيرهم من الأعداء، فإنه إذا قاتلهم جميعا في وقت واحد ربما اصطفوا عليه كما حدث يوم الإش الأحزاب. ولذلك أراد أن يجنب بعضهم وأن يفرغ لبعضهم، وهذا الذي حدث، فإنه رجع من الحديبية إلى خيبر، وهذا هو الفتح القريب الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفتح، وهو خيبر. فإن الله عز وجل لما ذكر إن فتحنا لك فتحا مبينا في بداية السورة، كان المقصود بفتح مكة، فتح مكة، لكن ذكر في السورة نفسها وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال العلماء الفتح القريب هو خيبر، فإن رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية رجع على طول على خيبر، أدب يهود خيبر وفتح خيبر، لأن الدسائس والمؤامرات التي كانت في خيبر كانت تؤرق الدولة الإسلامية وتخيف الدولة الإسلامية، ولا سيما إذا خرج لقتال بعض القبائل العربية ربما خال اليهود بالإيش بالمدينة ونحو ذلك. قال وإذا خاف الإمام منهم نقضا للهدنة أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم، لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك. قال وإذا خاف الإمام منهم نقدا للهدنة، وهذه من أخلاق الإسلام، فإنه إذا عقد معهم هدنة وأراد أن ينهي هذه الهدنة فيجب على إمام المسلمين أن يخبرهم أنه سينهي هذه الهدنة. أما إن خانوا فهذا أمر آخر، إن خانوا لا يشترط، لا يجب عليه ذلك، هذا في حال ما إذا لم يخونوا الاتفاق، فإنه لا يجوز له أن يقطع أو ينقض هذه الهدنة من جهته وحده، إنما عليه أن يخبرهم أنه ينقض هذه الهدنة وأنه انتهى الصلح الذي بينه وبينه. لكن لو أنهم غدروا أو خانوا ونقضوا شيئا من هذه الهدنة أو المعاهدة فيجوز له أن يقاتلهم بغتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة. قال ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس، قال ومعناه إقرارهم على دينهم بشرط بذلهم الجزية والتزام أحكام الإسلام، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. هذا الكلام الذي يأتي معنا يتعلق بعقد الذمة، عقد الذمة، وهذا باب في أبواب الجهاد ينعقد يعني في كتب الفقه في أبواب الجهاد، يسمى باب عقد الذمة، باب عقد الذمة. والمقصود بعقد الذمة أو المقصود بالذمة ابتداء لغة، المقصود بالذمة ابتداء لغة العهد والأمان، المقصود بالذمة في اللغة العهد والأمان، ومنه قول الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا أمان، لا يرقبون في المؤمنين عهد ولا أمان. ولذلك عقد الذمة يعني أنه يعقد الإمام يعني المسلم يعقد مع بعض الكفار عقد أمان، عقد أمان. قال ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والماجوس، وهنا أيضا نقف على مسألة وهي أنه قال أهل الكتاب والماجوس، وهذا فيه إشارة إلى أن المصنف حفظه الله تعالى يذهب إلى قول من يقول أن عقد الذمة لا ينعقد إلا لأهل الكتاب والمجوس، وهذا قول بعض أهل العلماء أهل العلم. والراجح أن عقد الذمة ينعقد للكفار جميعا إلا المرتد، إلا المرتد. أهل الكتاب جاء النص بهم، والمجوس كذلك جاء الحديث في ذلك. وأما غيرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العرب، فنصارى نجران كانوا عربا وأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يقول لا تؤخذ من العرب، أخذ منهم. وكذلك كل الكفار في الأرض، وعلى تفصيل يعني ليس محله، فإنه تؤخذ الجزية من كل الكفار، لأن الله لما ذكر الصنف المشهور وأنه يعني ينسحب عليه جميع الكفار، كما قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارهم. وده التعريف الإيش الشرعي، يعني تحط فيها كده كلمة الجزية شرعا، هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. قيمة هذا المال مثلا، هذه مسألة أيضا، مقدار هذا المال، مقدار الجزية التي تؤخذ من الكفار لأجل تركهم على دينهم وإقامتهم بين المسلمين على ذلك، إقامتهم بين المسلمين على ذلك. فقدر الجزية فيه يعني كلام تفصيلي بين العلماء، لكنه منحصر في ثلاثة أقوال. قول الأول أنها محددة القيمة. لا عقد الذمة عقد طويل، يعني لا يشترط أن يكون بمدة، لا، ثلاث أقوال في قيمة الجزية. القول الأول أنها تكون 4 دنانير على الغني منهم، وديناران على المتوسط، ودينار على الفقير المعتمل اللي هو يعني فقير بس بيشتغل. أما العاجز والصغير والمرأة والضعيف والطفل والراهب ونحو ذلك، هؤلاء ليس عليهم جزية. شوفوا الإسلام، والله العظيم الضريبة اللي بتتخذ من النصارى أكثر من الجزية. الله المستعان. فالغرض يعني 4 دنانير هو القول الأول كله كده، 4 دنانير، دينارين دينار، حسب طريق حسب مستوياتهم الإيش الاجتماعية. نعم، في العام، في السنة 4 دنانير. 4 دينار، الدينار يعني الدينار الذهب، يعني 4 جرام وربع الدينار، 4 جرام وربع، 17 جرام ذهب في السنة. لو انت حسبتهم كلهم مش هيطلعوا ضريبة شهر. هذا القول الأول. القول الثاني أنه هي أن الجزية خاضعة للزيادة لكن غير خاضعة للنقصان. خاضعة للزيادة لكن غير خاضعة للنقصان، يعني ماذا؟ أدناها 4 ولها الإيش الزيادة. القول الثالث أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، ولعل هذا أقرب الأقوال والله أعلم. القول الثالث أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، الإمام يجتهد، نعمل عليهم قد كده. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى نجران يعني أشياء عينية، وعمر جعل أموال، وغيره جعل غيرها. أين لهم هم شخصهم هيجي هو الكلام اهو. لا ما تقولش تكلم دور العبادة اهو كلامه. قال: بدلا عن قتلهم وإقامتهم بديارنا. ده ابتداء، ان احنا مش هنقتلهم، يعني نتوقف عن قتالهم، دي واحد. وأن يقيموا بديارنا. ثم هيجي كلام تاني اهو تفصيل ان شاء الله، ان هو منها يعني مسألة حمايتهم، نحن نحميهم. نعم، هي الاثنين معناها هو المقصود واحد، عن قتلهم ان احنا مش هنقتلهم او نقاتلهم. ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا من فقير يعجز عنها. لا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن يعني مريض مرض مزمن ولا أعمى ولا شيخ فان شيخ كبير يعني ولا من فقير يعجز عنها. وكان عمر يعاقب عماله إذا سمع أن أحدهم شق عليهم في الجزية، حتى ضرب أحد الأمراء، يعني فيش وقت إن احنا نذكر يعني التفاصيل، ضرب أحد الأمراء يوما. أي نعم. قال: ومتى بذلوا الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: ومتى بذلوا الجزية وجب قبولها منهم، وهذه مسألة، وهي يجب على الإمام عقد الذمة إذا رضوا بالجزية، يعني لا يجوز لإمام المسلمين أن يقول لهم: لا يا الإسلام يقتلكم، لا يجوز هذا، وإنما إذا قالوا نؤدي الجزية وجب عليه أن يقبل ذلك منهم ويعقد لهم عقد ذمة، لأن الله تعالى هو الذي قال ذلك، قال: حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية لزم إمام المسلمين أن يعقد لهم عقد الجزية. قال: وجب قبولها منهم وحرم قتالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى. لا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم من باب أنهم كفار، فنعم وهم وإن كانوا كفارا، لكن دخل على وصفهم توصيف آخر قيد إطلاق مسألة أنهم غير معصومي الدم، وهو أنهم كفار أهل ذمة، فهؤلاء صاروا معصومين الدم والمال والعرض، لا يجوز للمسلمين أن يعتدوا على أموالهم ولا على أنفسهم ولا على أعراضهم. شوفوا عظمة الإسلام، والله أغلب المسلمين ما يعرفوا الكلام ده، فضلا عن النصارى أو الكفار عموما، إلا لو سمعوا هم الكلام ده، والله العظيم ده عاشوا حياة العز في زمن الإسلام. نعم، يعني أقصد إن هم الذل اللي كانوا بيعيشوه تحت الأمم التانية قبل الإسلام، كان يظنون أنهم يعني لما دخلوا الإسلام أن الإسلام جاء لأجل أن يذلهم وكذا، الإسلام جاء بالعز البشرية كلها، حتى الكفار الذين يدخلون في عقود الجزية فإن الإسلام يعاملهم بالرحمة، لأجل أن هذا فيه كذلك بعد آخر، وهو أن هذا فيه تأليف لقلوبهم لدخول الإسلام. قال: وحرم قتالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل ذميا كنت خصيمه يوم القيامة، لأنه لا يجوز، إحنا في عقد بيني وبينه، في عقد الإسلام، الإمام المسلمين نفسه عقد بينه وبينهم، ولذلك لا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهد، أو يعني أن يفتأتوا على الإمام بأن يقتلوهم. نعم. قال: فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أي نعم. قال: ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين، بدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا كلام عندي أنا، معلش. فقال: يجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم. هنا بيشير إلى مسألة، وهي: هل يجوز للمسلم يعني يا حاد الرعية أن يعقد عقد أمان أو ذمة؟ الجواب أن هذا للإمام، أما في حق الآحاد من الكفار فيجوز، يعني عقد الذمة لعموم كفار هذا لا يكون إلا للمين؟ للإمام. أما آحاد الكفار يجوز أن يعقد له المسلم عقد أمان ولا يشترط إذن الإمام، ولا يشترط إذن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير أقصاهم على أدناهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويجير، لا في لفظة في الحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أيوة هو دي اللفظة دي، ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني يجوز للواحد المسلم أن يعقد عقد أمان لواحد كافر، وهذا بشرط ألا يكون فيه ضرر على المسلمين، فعند ذلك يجيزه الإمام. وإلا أم هانئ رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح تستأذنه في بعض المشركين من قرابتها، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أين؟ قال: وعلى فكرة يدخل في العقود هذه ما يسمى بعقود الأمان والمعاهد وعقود والعهد، عقود الأمان والعهد. يعني إذا عهد الإمام، إذا عهد الإمام إلى كافر بأمر لزم المسلمون جميعا أن يقروا ذلك وأن يعملوا عليه. وعليه في الزمن العصري اللي احنا عايشينه مثلا التأشيرة بعد جوازات، تأشيرة لأي كافر إذا دخل بلاد المسلمين، هذا عقد أمان، هذا عقد أمان عقده له حاكم المسلمين، عقده له حاكم المسلمين، وعلى المسلمين أن يحترموا هذا العقد. ولذلك فهذه التأشيرة تعد عقد أمان. أي نعم. قال: ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم، لأن ولايته عامة وليس ذلك لأحد الرعية، إلا أن يجيزه الإمام. ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلده بلدة قريبة منه. طيب، بنختتم يعني ببعض الفوائد كده كتتمة، وهي إنه عقد الذمة هذا ذكر العلماء شروط له، ذكر العلماء شروطا له. هذه الشروط تتلخص في أربعة شروط، تتلخص في أربعة شروط. الشرط الأول: أن يعطوا الجزية، أن يعطوا الجزية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام بشر، أن لا يذكروا دين الإسلام بشر، إنه ما يتكلموش على الإسلام وهم عايشين في بلاد الإسلام بشر، فهذا شرط. وإلا لو نقضوا هذا الشرط انتقد إيش؟ عقدهم. والدليل على ذلك حديث الرجل الأعمى المسلم الذي كانت تحسن إليه امرأة يهودية وتطعمه ونحو ذلك، وكانت تكثر شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أكثرت قتلها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أهدر دمها، مع أن هي من أصحاب الإيش؟ العهد، من أصحاب العهد والذمة، أهدر دمها. فدل ذلك على أنهم لو ذكروا الإسلام أو رسول الإسلام بشر انتقض عهدهم. الشرط الثالث: ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، أي شيء في ضرر على المسلمين لا يجوز لهم أن يفعلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حتى إن العلماء لهم تفصيلات دقيقة في كتب الفقه، يعني كل اللي احنا بنتكلم عليه ده اخوانا في زمن الإيش؟ القدرة، في زمن القدرة، لأن السؤال اللي هيتبادر للأذهان: يا أنا مش عارف ايه والدنيا واحنا سايبين ونحو ذلك، هذا في زمن القدرة. إذا كان المسلمون لهم قدرة على ذلك فعلوا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الجيش عنده ومع استقلاليته بالمدينة، إلا أنه صالح بعض قبائل العرب على غير مال، صالحهم على غير مال. لماذا؟ لأنه الحال يقتضي هذا. ولذلك الذي يخرج زي مثلا يعني واحد كده كان مرشح للرئاسة كان يهيص بحكاية الجزية دي، أنا هاخد منهم الجزية، أنا مش عارف هعمل إيه وهسوي إيه ونحو ذلك. فلما كان بعض الناس يتكلم في المسألة فقهيا ويقول كلام يعني منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح بعض الناس على غير مال، وأنه هذا راجع للقدرة والإيش والعجز، كان يسخر وغيره يسخر، ويعني الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. فالشرط الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. أربعة، أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، إنه يجري عليهم أحكام الإسلام العامة ما عدا ما اختصوا به في شريعتهم، مثل مسألة أكل الخنزير وشرب الخمر أو التعبد بالتصليب عندهم ونحو ذلك، لكن لا يظهرون ذلك، لكن لا يظهرون ذلك، فإنهم إن شربوا الخمر شربوه في بيوتهم لكن لا يظهرونه، إن أكلوا الخنزير لا يؤذون به المسلمين، إن هون التالتة اللي الصلبان لا يظهرونها في بلاد المسلمين ونحو ذلك. هم يعتقدونه في شريعتهم، ما أنت بتقر على ما هو يعتقده، هم يعتقدونه في شريعتهم، وهذا باطل طبعا. وإلا المسيح عليه السلام عندما ينزل أول ما يقتل يقتل الخنزير، وهل المسيح كان يقر شرب الخمر؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم. فألا الشرط الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أحكام الإسلام زي حد السرقة وحد الزنا وقذف وكذا ونحو ذلك. والخلاف بين العلماء فيما إذا لم يتحاكموا إلي، فيما إذا تحاكموا إلينا، تحاكموا إلينا، هل إذا تحاكموا إلينا نقيم عليهم شرعنا أم نجعل شرعهم هم في مثل هذه المسائل التي يتحاكمون عندنا فيها؟ الأقرب إن تحاكموا إلينا نحكم فيهم بشرعنا، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولكن حجة الفقيق الآخر أيضا قول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، فدي اللي بيحتج بها من يقول بالخيار، إن شاء يحكم وإن شاء ردهم إلى شرعهم. هنا لكن لو أنه بينهم وبين المسلمين، لو كان الأمر بينهم وبين المسلمين لازم التحاكم إلى شريعة الإسلام، إن كانت الخصومة بينه وبين المسلم لازم التحاكم إلى شريعة الإسلام. أيضا من الفوائد إنه العلماء بناء على هذه الشروط ونحو ذلك ذكروا في كتب الفقه يعني أمور كثيرة جدا، منها مسألة أنهم يمنعون من بعض الأحوال والمظاهر، هذا بمقتضى هذا العقد. من هذه المظاهر مثلا أنهم يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح وإحداث الكنائس أو بناء من هدم منها أو إظهار المنكر أو إظهار الصلبان أو ضرب النواقيس أو الأكل في نهار رمضان بين المسلمين أو الإعلام بشرب الخمر أو أكل الخنزير ونحو ذلك. فهذا ذكر العلماء في كتب الفقه، لكن هذا أيضا عليه تفصيل في الحقيقة، عليه تفصيل. وهذا كما نكرر عشان الشباب طبعا بتاعنا طيب لابد يعلم الأحكام، هذا في زمن الإيش قدرة، في زمن القدرة. أي نعم. ولذلك التفاصيل بقى، إذا كانوا يعيشون في بلادنا فهذا الذي يتكلم فيه الفقهاء، أما إذا كانوا يدفعون إلينا الجزية وهم يعيشون في بلادهم فلا يلزمهم ذلك. يعني ممكن يكون في عقد ذمة لكفار وهم في بلادهم يعيشون فيها، كما كان في العصور يعني تذكرون هارون الرشيد مع اسمها إليزابيلا ولا كان اسمها إيرين، اللي كانت بعد ما جت ممسك تقول له انت كنت بتضحك على الامراء اللي قبلي فانسى ان انا بعت لك الجزيه خلاص. ولا نقفور صحيح جزاك الله خيرا. ده نقفور هو اللي بيقول له انت كنت بتاخد من ايرين انا مش هبعت لك جزيه ولا حاجه. الشاهد يعني من المساله دي انه كانوا وهم في بلادهم يؤدون الجزيه الى المسلمين. فالذين يعيشون في بلادهم لا يلزم هذه الامور لهم لانهم بيعيشوا في بلادهم. اما الذين يعيشون في بلاد المسلمين فهذا الذي يدور حوله الكلام. وايضا هذا فيه تفصيل بسرعه كده نقوله من خلال مساله وهي ان امصار المسلمين ثلاثه. بلاد المسلمين يعني ثلاث انواع. بلاد المسلمين ثلاثه انواع. النوع الاول ما مصره المسلمون. ما مصره المسلمون يعني ايه؟ اسسوا المسلمين زي القيروان مثلا. قيروان دي مدينه انشئت في عصر الاسلام. مدينه اتبنت واتعملت في عصر الاسلام مثلا. فما مصره المسلمون يعني هم انشاوها بلد انشاوها. هذا بلا خلاف هذا ملك المسلمين وعليه لا يجوز إحداث فيه كنائس ولا معابد ولا شيء من ذلك لأن هذه بلاد مصرها المسلمون هم اللي بنوها وهي ملكهم من أول يوم وعليه لا يجوز وجود أي مظهر من مظاهر الكفر والشرك فيها. قال ابن عباس رضي الله عنه أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضرب فيه ناقوسا ولا يشرب فيه خمرا ولا يتخذ فيه خنزيرا. هذا رواه الإمام أحمد والبيهقي. اثنين ما فتحه المسلمون عنوة. يبقى بلاد المسلمين منها ما هو بنوهم من أول يوم. ما فتحوه عنوة يعني دخلوا هذه البلاد بالحرب وهزموا أهلها وأخذوها زي مصر. فهذه فتحت عنوة في زمن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فما فتح عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه. الحاجات اللي تقدمت دي لأنها صارت ملكا للمسلمين. وما وجد فيه فللعلماء فيه قولان. ما وجد فيه يعني إيه؟ لو المسلمين دخلوا البلاد دي لما فتحوا عنوة وجدوا فيها بيع وكنائس ما الحكم في ذلك؟ للعلماء فيها قولان. بعض العلماء يقولون تزال هذه الأماكن لأنه لا يجوز أن تكون في بلاد المسلمين مثل هذه المظاهر للكفر والشرك. والبعض الآخر يقول إن أقرهم الفاتح على ذلك أقرت لهم. إن أقرهم عليها أقرت لهم. النوع الثالث من أمصار المسلمين ما فتحه المسلمون صلحا. ما فتحه المسلمون صلحا. اللي فتحوا المسلمون صلحا يعني زي جزء من خيبر. في جزء من خيبر اتفتح صلح وفي فوق جزء والأكبر من خيبر اتفتحت إيش؟ عنوة. ما فتحه المسلمون صلحا وهو أيضا نوعان. إذا صالحهم المسلمون على أن الأرض لهم والخراج للمسلمين فلهم إحداث ما يشاءون. يعني النوع التالت احنا قلنا المسلمين فتحوا صلحا. طيب بعد المسلمين ما فتحوا صلحا يعني أهل البلاد الكفار دول استسلموا وقالوا احنا خلاص مستسلمين وهندفع الجزية بس بعد ايه؟ بعد حرب. بعد حرب منهم وبين المسلمين. لما لقوا المسألة هتضغط عليهم راحوا جايين في أجزاء أخرى قالوا ايه؟ احنا خلاص ماشي هنسلم وفتحوها صلحا زي الجزء بتاع خيبر مثلا. فإن صالحهم المسلمون على أن الأرض لهم والخراج للمسلمين. الخراج اللي هو إيه؟ قيمة ما يخرج من الأرض. اللي يخرج من الأرض هم ياخدوا جزء والمسلمين ياخدوا جزء يسمى الخراج هذا. فلهم إحداث ما يشاءون لأن هم لسه قاعدين في إيه؟ في أرضهم. وإن صالحهم المسلمون على أن الأرض للمسلمين ويؤدوا الجزية وهم عليها ها؟ يبقى ممنوع وقام الزالة فلا يقع عليه الصلح. يعني لو صالحهم المسلمون على ان الارض لنا وهنسيبكم قاعدين فيها فهذا عند ذلك للمسلمين ان يمنعوا اقامة شيء من ذلك فيه لان الارض لهم زي خيبر برضو الأرض صارت للمسلمين والخراج من طائف من اليهود. هذا يعني من باب يعني تتمة الفائدة للكلام في باب الجهاد. وهنا يعني وليه هنا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد، وإن شاء الله ننتقل في الدرس القادم إلى الجزء الثاني من الكتاب، والذي يبدأ بأحكام البيوع. وأنا أقول للإخوة، أحكام البيوع هذه من أهم الأحكام التي يحتاج إليها يعني المسلمون عموما والإخوة طلبة العلم خصوصا. وإحنا كنا لما كنا بنتكلم في مسألة مجموعات خاصة قريبا، كنا مما نطرحه إن إحنا نشرح بحث في البيوع أو حاشية منار السبيل في البيوع، لأن هذا باب خطير جدا، وإلا المعاملات وغيره بتفسد بسبب الجهل بذلك. فيعني نحث الإخوة على الحضور في ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.